سنادر روح القدس الإله واحد أمين. نبتدي مع بعض في سفر المزامير. هي أن سفر المزامير ليه أهمية خاصة في الكنيسة وفي حياة الإنسان وفي الكتاب المقدس بالذات، لأن إذا كان الكتاب المقدس ككل عبارة عن كلمة ربنا للإنسان، يعني لو شفنا التكوين، الخروج، الأمثال، اللاويين، العدد، التثنية، البشاير الأربعة، أي سفر من الأسفار التانية غير المزامير هو عبارة عن إن الله بيكلم الإنسان. لكن سفر المزامير لوحده عكس كل الأسفار التانية، العكس، الإنسان هو اللي بيكلم ربنا. عشان كده إذا كان الكتاب المقدس كله رسالة من الله إلى الإنسان، فسفر المزامير بيعتبر التفاعل بتاع الإنسان مع كلمة ربنا دهية. الإنسان بيكلم ربنا، عشان كده يسموا سفر المزامير إن هو قلب الكتاب المقدس، القلب النابض تجاه الله اللي بيخبر الله بكل انفعالاته، بكل رغباته، بكل أتعابه، بكل احتياجاته، بكل تسبيحه، بكل فرحه، بكل شكره. عشان كده أهمية سفر المزامير إن هي بتعبر عن واقع الإنسان تجاه الله. وإذا كان المزامير دي كتبت على مدى سنين طويلة وأحقاب طويلة جدا من الدهور، من أول موسى النبي، لأن موسى كتب مزمور، وامتدادا بداود وبسليمان وبشخصيات هنشوفها وإحنا بندرس المزامير، زي هيمان الإذراحي وزي يدثون وزي بني قورح وأساف. فإذا كان كتب على مدى سنين طويلة وأوقات طويلة، حتى امتدت السنين دي إلى ما بعد سبي بابل وإلى ما بعد الرجوع من السبي، كانت لغة الإنسان تجاه الله باستمرار هي لغة المزامير. واللي جمع المزامير بترتيبها الحالي هو عذرا الكاتب، عذرا الكاتب اللي كتب سفر عذرا في الكتاب المقدس. والاباء بيقسموا المزامير لخمس مجموعات، كل مجموعة من المجموعات دي بتنتهي بشطرة او بتنتهي بآية فيها اعطاء البركة لله، يقول مبارك الرب اله اسرائيل منذ الان والى الابد امين فامين. كل مجموعة من المجموعات دهية بتنتهي بالعبارة دهية اعطاء البركة لله والتأكيد بكلمة امين. وبعدين المزامير كلها تنتهي بكلمة هللويا، اللي هو المزمور 150 ينتهي بكلمة هللويا. فالخمس مجاميع دول بيقسموهم من المزمور الاول للمزمور 41، دي المجموعة الاولى. المجموعة الثانية من مزمور 42 ل72، المجموعة الثالثة من 73 ل89، المجموعة الرابعة من 90 لمزمور 106، والمجموعة الأخيرة من مزمور 107 لغاية المزمور 150. حقيقة أن كل مجموعة من الخمس مجموعات دول محورها لما ترجعوا تقروها بيرتبط بالأسفار الخمسة بتوع موسى بتوع التوراة. يعني تلاقوا المجموعة الأولانية فيها نفس الخط بتاع سفر التكوين، قصة الخليقة والطبيعة والخليقة اللي بتمجد الله، أيها الرب ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها، السماوات تحدث بمجد الله. فبتتكون مع التكوين عن تكوين الخليقة، عن سقوط الإنسان، عن حاجة الإنسان إلى الخلاص، بالضبط زي ما سفر التكوين بيتكلم. مجموعة تانية بتتكلم عن الخلاص اللي موجود في سفر الخروج، اللي هي من مزمور 42 ل72، ازاي ربنا بيعظم خلاصه وبيعدي بشعبه وبيعبر بهذا الشعب. مجموعة التالتة من 73 ل89 تتكلم عن العبادة بالذبائح، بذبائح التسبيح والعبادة في بيت الله، وده نفس محور اللي بيتكلم عنه سفر اللاويين. مجموعة الرابعة من 90 ل 106 بتتكلم عن الارض الجديدة، الارض اللي بتفيض لبن وعسل، زي ما سفر العدد بالظبط ده محوره رحلة الغربة للدخول للارض الجديدة. المجموعة الاخيرة بتتكلم بنفس الفكر بتاع فكر كلمة فكر سفر التثنية، السفر الخامس من التوراة. تعرفين سفر التثنية كله بيدور حوالين كلمة ربنا وعمل كلمة ربنا في حياة الإنسان. لو حتى فيها المزمور الشهير 119 اللي بنصليه في صلاة نص الليل، اللي بيتكلم عن كلام ربنا، محبوب هو رب كلامك فهو طول النهار تلاوتي. فقسموها الخمس أقسام على نموذج أو كمثال للأصفار الخمسة بتاعة الشريعة، وكل مجموعة من الخمسة دي تنتهي بالعبارة بإعطاء البركة لإله إسرائيل: مبارك الرب إله إسرائيل إلى الأبد يكون أمين فأمين. وإذا كانت المزامير كتبت بالشعر العبري، فالشعر العبري ما هو زي الشعر العربي. الشعر العربي يستلزم وجود القافية، القافية اللي هي نهاية الجمل تبقى زي بعضيها، لكن الشعر العبري ما بيستلزمش وجود القافية دهيت، لكن بيتكتب عبارة عن عبارات متوازية بعضيها ورا بعض. يعني تبص تلاقوا المزمور مقسم لجمل، جمل جمل، الجمل دي مرتبطة بعضيها ببعض. يقول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، ده شطر، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. عبارات متوالية أو متوازية، وفي بعض الأحيان تبقى العبارات متعارضة، يعني يقول حاجة ويقول الضد بتاعها. الأبرار ليهم ربنا، أما الأشرار ليهم الهلاك. المزمور 119 بالذات ده خد وضع معين في ضمن المزامير، لانه متقسم ل 22 قطعة، وكل قطعة تبتدئ بحرف من حروف الابجدية العبرية مترتبة ترتيب. عشان كده المزمور، لان احنا لما ترجمناه للعربي مش باينة الحتة دهية، لكن في الاصل العبري اللي هو طوباهم الذين بالعيب السالكين في ناموس الرب، المزمور الطويل بتاع نص الليل، كل قطعة من ال 22 قطعة بتاعته بتبتدي بحرف أبجدي مترتب بعضيه ورا بعض. وإذا كانت المزامير عبارة عن صلوات شخصية لبعض الأشخاص رفعوها إلى ربنا زي داود مثلا، لكن في نفس الوقت في مزامير كتبت من أجل العبادة الجماعية، الناس كلها ترددها بعضيها مع بعض. وده كان كيان الشعب اليهودي الإسرائيلي زمان، إن كل أيامهم وكل أعيادهم مرتبطة بالمزامير. يعني تلاحظوا في حاجة لطيفة قوي: عيد الفصح ليه مزاميره، عيد المظال ليه مزاميره، عيد الكفارة ليه مزاميره اللي بيرتلوها فيها، كل يوم من أيام الأسبوع ليه مزمور معين، كل يوم من أيام الأسبوع ليه مزمور معين، يوم الحد ليه مزمور، يوم الاثنين ليه مزمور. وهم طالعين في الرحلة وهم جايين من أماكن مختلفة وصاعدين جبل أورشليم طالعين إلى الهيكل، بيقولوا مزامير معينة اللي بنسميها ترنيمة المصاعد. واللاويين بيطلعوا على سلالم الهيكل ال 14 سلمة عشان يخشوا من الباب العظيم اللي اسمه باب نيكاتور، اللي اتبنى وهم داخلين لهذا الباب يفضلوا يقولوا ترنيمة ترنيمة ترنيمة او مزمور مزمور على كل درجة من درجات السلم ال 14. ويمكن المزمور الجميل اللي بنصليه في الغروب: افتحوا لي ابواب البر لكي ادخل فيها، افتحوا لي ابواب البر، من ضمن المزامير اللي كانت تقال قدام باب الهيكل. فعشان كده المزامير ما كانتش بس مجرد علاقة شخصية بين الإنسان وبين الله، لكن بقد ما هي أيضا عبادة لترجية جماعية للشعب كله بيستخدمها وبيعيش بيها. حتى إن الكنيسة القبطية لما خدت صلاة الأجبية، وكلمة أجبية يعني إيه؟ ساعة، كي أجبي عن الساعة، إنها صلوات السواعي، كل ساعة ليها مزمورها اللي بيناسبها وليها كلامها اللي الإنسان بيوجهه ناحية الله. في سفر المزامير هنشوف فيه خط عام كده بيربطه كله مع بعضه، ونقدر ان احنا من خلال المقدمة دي نقدر لما نيجي نتكلم عن كل مزمور نشوف هذا الخط ونعيشه ونبقى حاسينه ولمسينه. لان زي ما قلنا اذا كان الكتاب المقدس ككل عبارة عن كلمة الله للانسان، فالمزامير هي كلمة الانسان لله، وحتى كلمة الانسان لله قيلت بوحي ايضا من الروح الايه قدس. يعني الانسان ما قالهاش لربنا كده من نفسه، ده الروح القدس هو اللي نطقها في الانسان. عشان كده ما هيش مجرد تعبير مشاعر بقد ما هي تحوي رسالة معينة الروح القدس حطها في الانسان عشان يختبرها ويعرفها في علاقته بربنا. الناس اللي بتقول ايه اهمية المزامير، لما الواحد يصلي لوحده من غير مزامير ولا غيره، لا خد بالك ان بالرغم من ان المزمور هو كلام الانسان لله، الا ان هذا الكلام منطوق وموحى به من الله ايه ذاته. ودي اخطر حاجة، لانها بتورينا ان ده اللي ربنا عايزه يبقى في الانسان، وعايز الانسان يقوله، وعايز الانسان يعيشه، وعايز الانسان يحسه. فاول حاجة بتورينا المزامير دي بتبعت لنا رسالة ان الله يجب ان يعبد. اللي بتحطه المزامير فينا دي بتحط جوانا احساس ان ربنا لازم تقدم له العبادة. فبتكلمنا مين هو الله ده اللي هنقدم له العبادة، مين هو الله ده؟ فبيقدم لنا الله اللي هو القادر الصانع المقتدر اللي عنده كل شيء يقدر يعمله، عظيم هو وعظيمة هي قدرته وعظيم هو خلاصه. فبتقدم لنا الله المقتدر، بتقدم لنا الله القدوس البار اللي بيتطلب القداسة، ان لا يمكن ان اعبد الله دون ان تكون لي حياة القداسة، كيف اقترب من القدوس دون ان تكون لي القداسة. يجي مثلا مزمور داود يقوله ان رعيت اثما في قلبي فلا يستجيب لي الله، ما اقدرش اكلم ربنا وانا مخبي خطية جوايا. فالله القدوس ده يتطلب مني قداسة. في نفس الوقت تورينا الله محب الجميع، ربنا اللي بيحب الكل، ربنا الصالح والى الابد رحمته. وتورينا ربنا اللي بيعتني بالكل، الرب لي راعية فلا يعوزني شيء. فاول حاجة بتمسني من خلال رسالة المزامير ليا هو ان الله ينبغي ان يعبد وان تقدم له العبادة. ليه؟ لان هو الاله المقتدر، الاله القدوس البار، الاله المحب، الاله الصالح، الاله المعتني، الاله الراعي. عشان كده بتشوفوا ان ربنا في سفر المزامير بالذات بيظهر بالكلمتين بتوع العهد القديم. فعارفين ربنا كان ليه لقبين في العهد القديم، اللقب الاولاني العام لكل الناس اللي هو بنسميه الله، او بالعبرية الوهيم، اله الخليقة كلها، الوهيم ده اللقب العام. واللقب الخاص اللي هو يهوى، اله العهد اللي اعلن لشعبه فقط، مش اعلن لكل الناس، لا اعلن يهوى ده للشعب الخاص بتاعه. فهنلاقي ان المزامير مليانة بالاثنين، مش مركزة على يهوى إله العهد بتاع شعب إسرائيل، ولا مركزة على الله إله الخليقة كلها، لكن بتتكلم عن الله والرب، عن إلهيم ويهوى الاثنين بعضيهم مع بعض. فإذا كان ينبغي العبادة لله لصفات الله في اقتداره ورحمته وصلاحه ومحبته، فأيضا ينبغي أن تقدم له العبادة من أجل ما صنع. عشان كده تلاقي ان المزامير عمالة تتأمل في اعمال الله وفي صناع يديه، لانه صنع كل شيء باقتدار عظيم وبقوة عظيمة وايضا بسهولة عظيمة في نفس الوقت. عشان كده كل الطبيعة، كل الخليقة، كل الاشياء تدين بوجودها لله، ومش بس تدين بوجودها لله، وايضا استمرارية وجودها بسبب وجود الله، لان هو ضابط الكل. ان مش الله بس اوجدها، لكن هو كمان ضابطها وحافظها. عشان كده ما بيقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، ان الخليقة تنطق بما صنع الله باقتدار عظيم وبقوة وبضبط عظيم. فالرسالة الأولانية هي إن الله ينبغي أن يعبد من أجل صفاته الشخصية ومن أجل ما صنع. الرسالة الثانية اللي بتحملها المزامير لينا هي إن الصلاة والتسبيح بالمزامير يقودنا إلى الإيمان والثقة بالله، إن الواحد يصدق في ربنا ويثق فيه. يقول كده داود في المزمور: لماذا أنت منحنية نفسي ولماذا تأمنين فيا؟ ترجي الله بعد فإني إياه أحمده. تعلمني إزاي أكتسب ثقة في ربنا وأنمي الثقة دهية وأن تبدأ في ربنا وفي عمله. والصلاة بالمزامير تحول احتياجاتي باستمرار الى طلبات امام الله في صلوات. اذا كنت في حزن، اذا كنت في ضيق، اذا كنت في شك، اذا كنت في تعب، اذا كنت في الم، يقول عند كثرة همومي تعذياتك تلذذ نفسي. ازاي الانسان يحول احتياجاته وضيقاته الى صلاة قدام ربنا ويضع كل اموره في ايدين الله. فاذا كانت المزامير بتكسبني ثقة والمزامير بتخليني احط احتياجاتي قدام ربنا، فتقودني المزامير لثالث خطوة، هي اني اسلم حياتي بالكامل لله. عشان كده تبص تلاقوه في بعض المزامير يقول: اتكال على الله خير من الاتكال على البشر. فالمزامير تساعدني اني اصدق في ربنا، وتساعدني اني احط احتياجاتي قدام ربنا، وتساعدني اني اسلم حياتي كلها قدام الله. عشان كده بقى تتحول صلاة المزامير في حياتي الى فرح وابتهاج وترنم، حتى لو كان فيها حزن، لكن الانسان بيقولها بترنم، لان العبادة لله بقى تتحول من خلال المزامير مش الى تأدية واجب خانات بسددها شوية كلام برصهم، لا، تتأدي الى تعبير عن احتياجاتي وتسليم كامل لايدين الله في ثقة وفي تصديق لكلامه. عشان كده المزمور يقول لنا بقى ان انت لما بتصلوا لربنا مش كتأدية واجب ولا سد خانة، يقول لنا: هللوا للرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بايه؟ بفرح، ادخلوا امامه بالتهليل. مش تأدية واجب، مش فرض مفروض عليا، او شوية كلام برصهم قدام ربنا، لكن بدخل قدام ربنا بالفرح وبالتهليل. والرسالة التالتة اللي بتحملها المزامير ليا هو ان الله يستجيب، ان ربنا بيسمع صوت المسكين وصراخ المسكين. يقول لك يستجيب لك الرب في يوم شدتك. وحتى اذا ما استجبش فالمزامير بتقول لي لماذا لا يستجيب الله؟ ان خبيت جوايا خطيه ربنا ايه ما يستجبش. وتقول لي لماذا يتاخر الله في الاستجابه؟ عشان كده استجابة ربنا حتى لو كانت بالرفض فهي استجابة. ان الله يتفاعل مع الانسان. فالرسالة الاولانية اللي بتشيلها المزامير لينا وبتوصلها لنا ان الله ينبغي ان يعبد لصفاته انه صالح وانه مقتدر وانه قدوس وانه محب وانه راعي ومن اجل ما صنع ينبغي ان يعبد. الرسالة التانية اللي بتحملها لنا المزامير ثقة وتصديق وإيمان في الله، وضع احتياجاتي قدام ربنا وتسليم الحياة كلها قدام ربنا. الرسالة الثالثة اللي بتحملها لي المزامير باستمرار هو إن الله يستجيب. عشان كده تبص تلاقوا إن الكلمة اللي بتتكرر في مزامير الاستجابة يقول أمين يكون أمين. أمين يعني إيه؟ حقا او بالحقيقة يحدث او بالحقيقة يكون. وعشان حتى الكلمة دي ما قدروش يوصلوا لاصلها ايه في كل اللغات، هي كلمة امين هي ايه؟ امين بالانجليزي بالفرنساوي بالعربي باي لغة، امين هي امين، ملهاش ترجمة اخرى، ملهاش كلمة اخرى. فاذا كان الله يستجيب فالله فيه العزاء، الله فيه العزاء باستمرار. يا رب ملجأ لنا كنت دور فدور، عند كثرة همومي تعذياتك تلذذ نفسي. ادخل الى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي. اذا كان الله يستجيب فالله يعطيني عزاء باستمرار. واذا قدرت اتلامس في هذا العزاء، عشان كده تملي يقول اذا كنت فرحان قول مزمور هتلاقي المزمور اللي يناسبك، اذا كنت حزين قول مزمور لانك هتلاقي المزمور اللي ايه اللي يناسبك. لان في كل الظروف قيلت تلك المزامير وتستطيع ان تجد تعذية. ترجى الله بعد لاني احمده، خلاص وجهي هو الهي. زائد الرسالة الرابعة والمهمة في سفر المزامير ان المزامير مليانة نبوات عن شخص الايه سيد المسيح، مليانة عن ازليته وعن ابديته وعن كهنوته وعن الامه وعن ميلاده وعن قيامته وعن صعوده وعن ارسال الروح القدس. مليانة من اول انت ابني وانا اليوم ولدتك، قم يا رب لماذا تنام، لكل آيات الكتيرة مليانة نبوات عن المسيح الآتي. وفي مزامير كده يسموها المزامير الملوكية، زي مثلا مزمور اعطي يا رب احكامك للملك، دي مزامير ملوكية كانت تقال للملك. وما هو الملك الحقيقي الا شخص سيد المسيح. فعشان كده هنشوف فيها انها تحمل في طياتها كل تحقيق الوعود بنبوات مجيء المسيح ذلك المخلص الملك الحقيقي. رسالة أخيرة بتحملها المزامير إلينا إنها بتحمل لنا بركة الرب، لأن في كل مزمور من المزامير بركة خاصة للإنسان حتى في مزامير التأديب. عشان كده في ختام المزامير تبص تلاقوا مثلا زي مزمور 103 و104، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. ولما احنا بنقول مزمور 150 سبحوا الرب على كل البركات اللي هو بيديها لنا وبيوصلها لنا. لكن لعل بعض الناس بتتساءل اذا كانت المزامير ما كتبهاش داود لكن كتبوها اشخاص مختلفين، ليه سميت مزامير داود؟ حقيقة ان سفر المزامير اطلق عليه ان هو لداود، مش لان داود اللي كتبه كله، لكن لان داود كتب اغلبه. كتب حوالي 73 مزمور من 150 مزمور، و13 مرة في 13 مزمور هتلاحظوا انه بيربط المزمور ما بين المزمور وما بين حياة داود. يعني مثلا يقولك مزمور لداود عندما كان هربان من شاول، مزمور لداود عندما مات ابنه، مزمور لداود عندما كان هربان من امام ابشالوم. فالتلاتة وسبعين مزمور اللي كتبهم داود 13 واحد منهم مربوطين بحياته، باحداث تمت في حياته. فلان هو اللي كتب اغلب المزامير، ولكن الخطوة الثانية والاهم، ولان هو اللي دخل المزامير في العبادة الجمهورية، مش موضوع انه بس كتب المزامير لكن نظم العبادة بالمزامير ودخل الآلات الموسيقية في الترنيم بهذا المزمور. يمكن طول العهد القديم ما سمعناش غير عن واحدة رنمت المزمور بالدف او الدف اللي هي مريم اخت هارون، لكن ابتدى بقى في ايام داود يبقى فيه القيثارة والاوتار والآلات النفخ والجتية وآلات كتيرة من الموسيقى. فداود هو اللي نظم العبادة لدرجة انه عمل 24 فرقة من الكهنة واللاويين للعبادة المستمرة باستمرار في خيمة الاجتماع، وبعد كده هم اللي قاموا بالخدمة في الهيكل. وكان اشهر الناس اللي كتبوا من المزامير هتلاقوا ان موسى كتب، سليمان كتب، اساف، بني قورح، هيمان، يتسون. الاسامي دي هتلاقوها كتيرة قوي في سفر المزامير. يقول مزمور لهامان، مزمور لاساف، مزمور لبني قورح. وكلمة لي او حرف لام مزمور لداود، مش بس انها بتعني ان اللي كتبه داود او اللي ألفه داود، لكن ممكن تعني انها كتبت من اجل داود، كتبت علشان داود. لان زي ما قلت لكم كان في مزامير ملوكية بتتقال في الاحتفالات الملوكية الخاصة بالملك. فحرف لام ده مش بس ان هو اللي كتبه، لكن كتبه عشان يتقاله. في بعض العناوين بنلاقيها على رأس المزامير، مش كل المزامير متعنونة، لكن بعض المزامير زي مثلا مذهبة لداود على ذات الأوتار لإمام المغنيين، بتقروا العناوين دي قبل كل مزمور. ايه حكاية التعريفات دهيات؟ حقيقة لأنها كانت مكتوبة بالعبرية ما قدروش يعرفوا معنى كل حاجة بالظبط، لأن لقوا فيها حاجات مختلفة. قد تكون الكلمة اللي موجودة عنوان دي ترمز لآلة موسيقية، يعني مثلا على الجتية، الجتية دي آلة موسيقية بيتضرب عليها، على ذوات الأوتار زي القيثارة دي الآلة الموسيقية اللي بيتقال عليها المزمور. فالعنوان ده قد يكون نوع الآلة الموسيقية اللي بيتقال بيها المزمور، وقد يكون ده لحن معين او نغمة معينة. لو بعض العناوين كده على ايلة الصبح شجوية، دي النغمة زي نغمة فرحانة، نغمة عالية، نغمة واطية، نغمة حزن، دي نغمات في الموسيقى. فالعناوين اما عنوان لآلة موسيقية بيضرب عليها المزمور، لاما ده النغمة او عنوان للنغمة بتاعته. في وسط المزمور نفسه بتقرأ ساعات كلمة اسمها سلاه. سلاه دي يعني وقفة موسيقية او فاصل، وساعات الفاصل ده بيجي عند نقط مهمة في معنى خطير يكون قاله ومحتاج انه يقف الوقفة دي عشان الانسان يتأمل فيه. فكلمة سلاه ما هيش لفظ او لغة، ولكن ده عبارة عن فاصل للسكوت. بنلاقي بردك مشكلة تانية في المزامير واحنا بنقراها، انكم مثلا تيجي تصلوا المزمور في الكتاب المقدس تلاقوا ليه رقم، بعدين في الأجبية تلاقوا ليه رقم تاني. المشكلة دي ظهرت ازاي؟ هو ما بتفرقش غير رقم واحد، عدد واحد، لان المزامير دي كانت مكتوبة باللغة العبرية. لما جم في الترجمة السبعينية يترجموا من العبرية لليونانية، خدوا بالكم عشان تبقوا عارفين المعاني دي. الترجمة السبعينية اللي قام بها 70 شيخ وكانوا في الاسكندرية يترجموا من العبرية لليونانية، غير الترجمة اللي حصلت في العهد الجديد من اليونانية للاتينية واللي قام بها القديس جيروم. يعني في ترجمتين للكتاب المقدس، عبرية لليونانية، دي سموها الترجمة السبعينية، دي اللي كان منهم سمعان الشيخ ودي كانت قبل الميلاد. في ترجمة تانية تمت من العبرية واليونانية للاتينية، اللغة اللاتينية دلوقتي اللي هي اللغة الأم اللي طلعت منها كل اللغات، الإنجليزي والفرنساوي والحاجات دي كلها، دي قام بها القديس جيروم. فهم بيترجموا من العبرية لليونانية، دمجوا مزامير وقسموا مزامير. يعني ممكن مزمور كبير يتقسم اتنين فيدوله رقمين، ومزامير تانية دمجوا مزمورين في ايه؟ في مزمور واحد. يعني 9 و10 دول دمجوهم وبقى 9. مزمور 116 قسموه بقى 116 و117. فده اللي حصل بسبب الاختلاف في ارقام المزامير. لكن هو اصلا المزامير ما كانتش مترقمه 1 2 و3، دي كانت عباره عن قطع شعريه وكان مكتوبه وعذرة جماعها كل واحد فاصل، لكن التنظيم لارقام والتنظيم لايات دي تم في زمن متاخر. يعني مثلا داود ما كتبش كده المزمور الاول وراح كتب مزموره، هو كتب الكلام من غير ما يديله ارقام. وكان اليهود بالذات عندهم ارتباط شديد بالمزامير، لدرجة ان في عبارة بتتقال عنهم ان اليهود يولدون وفي احشائهم المزامير، يولدون وفي احشائهم المزامير، يعني مولودين. كان اهم حاجة يحفظوها للاطفال في الكتاتيب وفي المجامع ان هم يحفظوهم سفر المزامير، لان زي ما قلت لكم يعني واحد زي الفريسي ده لازم كل ساعة يصلي بالمزمور بتاعه، كل يوم يصلي بالمزامير بتاعته، كل عيد يصلي بالمزامير بتاعته. فكانت كيان الشعب كله قايم على المزامير دهيت، واحتفالاتهم وعبادتهم وافراحهم ولترجيتهم، كل حياتهم قايمة على المزامير، لان ده كان تعبير بتاعهم تجاه يهوى، عبادتهم تجاه الله. اذا كان الله امرهم بالذبائح، فالحاجة اللي بيقدمها الانسان من عنده ربنا هي المزامير. عشان كده داود يقول لربنا ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية امامك. فنقدر نحط في المزامير 3 عناصر رئيسية كلها بتدور حواليها. اول عنصر الله، الله في لقاء شخصي معاه كحقيقة موجودة كاختبار للوجود، ان ربنا موجود عشان كده بتكلم معاه بتفاعل معاه، بقول له احاسيسي، بقول له مشاعري، بقول له احتياجاتي. ده العنصر الاولاني الله. العنصر الثاني الجميل اللي بصله الانسان في المزامير عنصر الطبيعة والخليقة. ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك في الارض كلها. مين اللي خلق السماء ومين خلق الطيور ومين خلق الزرع ومين خلق؟ عشان كده كانت المزامير مستوحاة من الطبيعة. يقول له العصفور وجد عشه بجوار مذبحك يا رب اله الايه قوات. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه كذا تشتاق نفسي إلى الله العالي. عشان كده اللي صلوا المزامير دي صلوها بعينين مفتوحة ناحية الطبيعة، كانوا يروا الله في كل الخليقة. أحد الخدام بيقول تعبير لطيف قوي، أنا مش عارف ليه لما الواحد يجي يصلي يكرمش عينيه قوي ويزر عليها قوي، يعني كأن هي دي الصلاة. يقول يا أخي فتح عينيك وشوف إن السماوات تحدث بمجد الله، شوف الطبيعة وشوف الجمال كلها تنطق بوجود الله وبعظمة الله وبحب الله وبرحمة الله، ليه نضلمها؟ اللي صلى المزامير كانت عينيه مفتوحة على الطبيعة، على الجمال، على الصغير وعلى الكبير، من أول الأفلاك والأجرام للملائكة المقتدرين لصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار ملتهبة، لشايف الفلك، لشايف بهائم الحقل وطيور السماء السالكة وأسماك البحر السالكة في سبل البحار، شايف كل الخليقة، شايف جداول المياه. فالله في لقاء شخصي الإنسان بيتكلم معاه من خلال نظرته للطبيعة. والعنصر الثالث اللي هتلاقوه في المزامير عنصر التاريخ، انه بياخد كل الاحداث بتاعه التاريخ ويربطها بربنا. هتلاقوا فيه مزامير تاريخيه، مزمور بيتكلم على ازاي ربنا اخرج شعبه من ارض مصر، وازاي اداهم خروف الفصح، وازاي قدهم في البرية، وازاي نزل لهم المن والسلوى، وازاي ضرب الصخرة، وازاي شق البحر الاحمر، وازاي عبروا النهر الاردن. التاريخ، احداث التاريخ ازاي خدها الانسان ورنن بيها وصلى بيها وسبح ربنا بيها، لانه عاش هذا التاريخ وتعلم منه. فالله الطبيعة، التاريخ، الأحداث اللي بتتم في حياة الإنسان، حياة الإنسان الشخصية وفي حياة البشرية بصفة عامة، أنت مش معزول عنها، أنت تقدر تاخدها وتعيش بيها مع ربنا. زي ما المفكر جمال حمدان كتب في الكتاب بتاعه عن مصر ويقول العبارة الأسيفة، أن التاريخ يعلمنا شيئا واحدا. إيه هو ده اللي بيعلمه لنا؟ أن الناس لا يتعلمون منه شيء. ده الدرس الوحيد اللي تعلمناه من التاريخ، أن محدش بيعتبر من الأحداث اللي حصلت قبل كده. فالله والطبيعة والتاريخ الإنسان عاشهم وسبح بيهم وارتبط بالله من خلال الطبيعة ومن خلال التاريخ. عشان كده بتبص تلاقوا ان الخاتمة بتاعت كل مزمور واللي احنا تعلمناها كلمة هللويا. وهللويا معناها ايه؟ دي كلمة برضك ثابتة في كل اللغات زي كلمة امين. هللويا معناها ايه؟ مجدا ليهوى، او حمدا ليهوى، سبحا ليهوى، تهليل ليهوى. يهوى اللي هو الله. عشان كده حتى كلمة مزمور نفسها معناها كلمة مزمور ايه؟ مزمور دي كلمة عبرية اصلا، في العربي الكلمة العربي بتاعتها صعبة شوية، اصعب من مزمور. حد عارف كلمة العربي ايه؟ الزابور، دي الكلمة العربية الاصلية الزابور. لكن كلمة مزمور كلمة عبرية تعني الصوت اللي خارج من لمس الإصبع للوتر، اللي خدوا منها كلمة تزمير، الصوت الحادث بس المزمور بقى من لمس الإصبع للإيه؟ للوتر. دي كلمة مزمور. حتى في اليونانية وفي القبطي بصلموس معناها بصلموس، اللمس ده بيعمل صوت. فقللوا يا دي حمدا ليهوى، او تسبيحا او ابتهاجا ليهوى. عشان كده المزامير بالعبري تهاليل، ومنها جت بالعربي تهاليل، تسابيح وتهاليل وفرح، فرحانين بيهوى. حاجة لطيفة اللي بيكشفها لنا سفر الرؤية ان الكلمة الوحيدة اللي بتتقال في السماء هللويا، الكلمة الوحيدة اللي بتتقال في السماء هللويا. الـ24 قسيس يقولوا هللويا، الملائكة تقول هللويا، الاربع حيوانات تقول هللويا، الوف الوف يقولوا هللويا. عشان تعرفوا ان هللويا دي مش كلمة بروستانتي زي ما بيقولوا او بيتريقوا عليها، لا، ده احنا في كنيستنا الارثوذكسية الاصيلة هللويا دي ليها الحان بالفرايح وبالحزين وبالاتريبي وبالسنجاري، هي كلمتنا اللي هنقولها في السماء. فعشان كده المزامير تدريب للكلام اللي الانسان هيقوله امام الله في الابدية من خلال صرخة هللويا. عشان كده الكنيسة ادت اهمية خاصة للمزامير لما علمتنا ان احنا نصليها في صلوات الاجبية، في صلوات السواعي، وحطتها لنا باستمرار قبل الانجيل، يعني قبل في الليتورجية القداس قبل ما يتقري انجيل العشية او انجيل باكر او انجيل القداس لازم يتقري المزمور، لان المزمور يحوي نبوة عن المسيح الاتي، والانجيل هو خبر او البشارة بتاعت المسيح اللي جه. فبتحط لنا المزمور باستمرار قبل الانجيل، النبوة وتحقيقها في زمن الانجيل. حتى ده في يوم الجمعة العظيمة الكنيسة بتقرأ سفر المزامير كله، بتقري سفر المزامير كله في يوم الجمعة العظيمة، لان دي حياة المسيح كلها بنبواته. وحطت المزمور 150 في خاتمة الليتورجية بتاعتها، اي قداس لازم ينتهي بالمزمور 150 سبحوا الله في جميع قديسيه. عشان كده في الأهمية بقى الاختبارية، الناس اللي بتقول احنا نصلي من غير مزامير، نصلي صلاة كده نعبر فيها عن نفسينا صلاة ارتجالية، ماشي صلي الصلاة الارتجالية، بس ما تفقدش الكنز اللي الإنسان قاله لربنا منطوق بالروح القدس جوه الإنسان. عشان كده في سفر هوشع الإصحاح الأخير لما بيقول للناس تعالوا توبوا وارجعوا لربنا، يقول لهم خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب. خذوا معكم كلام وانتوا راجعين لربنا. طب ما اجمل بقى ان انت الكلام اللي تاخده معاك وانت راجع لربنا يكون نفس الكلام اللي ربنا عايزه انك تقوله. عشان كده خذوا معاك وانت راجع لربنا. إذا كان ناس كتيرة بنقول نقول لربنا إيه، مش عارفين نقول إيه، فهو لغة الصلاة المزامير تعلمنا إزاي نصلي وتعبر عن كل اللي جوانا. خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب، قولوا له اقبل عجول شفاهنا، عجول شفاهنا، كأن كل كلمة تطلع من الشفا كعجل بيقدم ذبيحة أمام الله. برضك في مشكلة هنشوفها واحنا بندرس المزامير وبعض الناس بتتعجب منها، مشكلة الانتقام من الاعداء. ساعات تلاقوا كده مثلا داود يقول فرقهم يا رب وبددهم وحطمهم وذلهم وكسرهم، يقول النغمة دي يعني انا هقول لربنا بشمت في اعدائي وبقول له انتقم من اعدائي واهلكهم وضيعهم، يعني النغمة دي ما تتفقش مع روح الايه العهد الجديد، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. فعشان كده بعض الناس بتستعجب ليه الشدة وليه العنف، طب هصلي المزمور ده ولا مش هصليه. هي لازم نراعي بعض النقط في الموضوع ده، في موضوع صرخة الانتقام. اولا ان اللي قال المزمور ده انسان، انسان يعني ايه؟ ليه احساسه. لما يبقى واحد مذلول، لما يبقى واحد مضغاظ، لما يبقى واحد قدم للناس محبة والناس احتقروا المحبة دي واهانوه، ما هو انسان. حاسس بمرارة جواه. فما ننساش اول حاجة ان دي مشاعر انسانية. تاني حاجة انها اتكتبت في عهد ما كانش النعمة وعمل الروح القدس سند فيه الانسان، ده في العهد القديم ما كانش عندهم وعد المسيح، ما كانش عندهم الروح القدس، ما كانش عندهم عمل النعمة اللي يرفع الانسان فوق ضعفاته وفوق احاسيسه الشخصية، فعشان كده هو معذور. لكن مش معنى كده ان انا همشي في الطريق بتاعه. في العهد القديم ما كانش فيه فصل بين الخطية والخاطي، ما كانش فيه فصل بين الاثنين، الخطية ارتبطت بالخاطي. عشان كده مثلا نقول شوف ربنا في العهد القديم يقول لشعب اسرائيل لما تخشوا ارض الموعد هتلاقوا فيه شعوب وثنية يعملوا فيهم ايه؟ قتلوا. ما كانش يقدر يفصل ما بين الخطية والخاطي، لان الخطية كانت ملزوقة بالخاطي. صحيح في العهد الجديد الله يكره الخطية ولكنه يحب الايه؟ الخطاة. فكانت لازقة الحكاية دي. يعني مثلا مصر في العهد القديم اول ما يجي زي نكل مصر، مصر يتشير للايه؟ العبودية. هتجيبها يمين تجيبها شمال خلاص لزقت فيها، مصر بقت ايه؟ عبودية. مفيش فصل بين الاتنين. صحيح ربنا قال مبارك شعب مصر، لكن في نبوات كتيرة جدا عن خراب العبودية ما تقدرش تشيلها. فعشان كده لان العهد القديم ما كانش فيه فصل ما بين الخطية والخاطي، فهو لما بيقول انتقم وفرق وبدد واهلك، مش لانه عايز يبيد الاشخاص في حد ذاتهم، لكن هو عايز يبيد الايه؟ خطية اللي اتعبته وفصلته عن ربنا. لكن في نفس الوقت هو بيصرخ من اجل عدل الله، لان لما بيقول له لماذا تنجح طريق الاشرار، طب اذا كنت يا رب انت طيب مع الاشرار وعمال تطبطب عليهم وتنجح طرقهم، يبقى ايه بقى معنى الحياة؟ يبقى انا عايش في البر ليه؟ عايز صح ليه؟ اذا كان الخاطي هو المنتصر واللي انت سايبه، تفرق ايه بيني وبينه بقى؟ فين عدلك؟ عشان كده حتى تشوفوا في سفر الرؤيا نفوس الذين قتلوا تحت المذبح بتقول للربنا ايه؟ حتى متى يا رب لا تنتقم لنا من الساكنين على الارض؟ فين عدلك؟ فين معنى الوجود؟ اذا كنت هتسيب الاشرار كده يعني خدوا اللي عايزينه في حياتهم ومش هتعاقبهم، يبقى ايه بقى المعنى الوجود؟ يبقى فين ميزة الانسان اللي عاش بالبر؟ طبعا كل الناس هتعيش بالخطية. صحيح العهد الجديد قدم لنا بهجة الخلاص والغفران للكل، بس مش الكل هيعيشه. وزي ما اقترب الخلاص في العهد الجديد منا جدا، في نفس الوقت اقتربت الدينونة، لان نتيجة اللي هيرفض الخلاص ايه؟ الدينونة. نتيجة اللي مش هيقبل رحمة ربنا ويتوب انه هيتمتع، مش هيتمتع، ده هيكون تحت الدينونة وتحت العقاب. يعني حتى العهد الجديد مفيش لغي للعقاب، مفيش لغي بالعكس ده العقاب زاد. انك جاتلك فرصة للنعمة وانت ما استغلتهاش. عشان كده موقف استفانوس مثلا والناس عمالة ترجمه بالحجارة يقول للربنا ايه؟ يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة، اهو مشاعر غفران. بس ربنا هيسمع له؟ ربنا هيستجيب لاستفانوس؟ مش هيحاسب اللي رجموا استفانوس؟ لا تقم لهم هذه الخطيئة اذا تابوا واذا رجعوا واعترفوا بخطيتهم. لكن اذا ظلوا على خطيتهم لا استفانوس ولا غيره يقدر يخلي ربنا يغفر لهم. المسيح لما قال يا ابتاه اغفر لهم، بس هغفر لهم امتى؟ لما يتوبوا ايه؟ ويرجعوا. لكن اذا ظلوا في عنادهم يبقى فيه عقاب. اذا العقاب ده لازم. عشان كده لما تيجي المزامير اللي فيها صرخة الانتقام والعقاب والدينونة، ما تصليهاش بان ربنا ينتقم من اللي ضايقوك ومن اعدائك، لكن صليها بان عدل الله يتم، وصليها بان الخطية هي اللي تنتهي وهي اللي تمحى، وصليها بان الناس الخطاة دول يتوبوا ويعرفوا ايه ربنا، لانهم لو ما تابوش لابد من العقاب ومن الدينونة، لابد من العقاب ومن الدينونة. عشان كده ما نخافش من المزامير اللي فيها لغة صعبة وتقول ازاي احنا نصليها. لا، احنا نصليها لان احنا بقى عندنا نعمة العهد الجديد اللي بتفصل ما بين الخطية وما بين الخاطي. احنا بنكره الخطية وبنرفض الخطية، لكن ما بنكرهش الخطاة. الخطية مش حكاية ما عملش، ده الخطية هو انه ما عملش. الخطية بتاعت الغني مش انه ما عملش، ده الخطية هي انه فعلا ما عملش، انه شاف وما تفعلش. طيب، عشان كده الخطية هي بمعنى ان الله مش موجود. هو الغني ما اداش للعذر ليه؟ ربنا مش موجود في حياته. والغني ده راح للجحيم ليه؟ مش لانه ما اداش للعذر، لان ربنا مش موجود في حياته. لا، يبقى مش موجود، ده موجود بيضحك. يعني اللي ربنا بيقول انه موجود في حياتي وبعمل حاجات غلط، لا، مفيش حاجه اسمها وجهه نظر. احنا ما عندناش في الحياه الروحيه وجهات نظر، ان عندنا كلمة ربنا، كلمة ربنا اللي بتكشف. طب ما هو الفريسيين وجهة نظرهم ان هما بيعملوا كويس، يجي ربنا يحاسبهم ويقول اصل انا كان وجهة نظري كده، نظرك مفيش. فعشان كده الموضوع الخطية مرتبط بعدم وجود الله، مش بانه بيتعمل بعض الاعمال في حياة الانسان او ما بيتعملش بعض الاعمال. وغياب الله في حياة الإنسان يخلي الإنسان يعمل أي حاجة. الشر عمال يتزايد يتزايد نتيجة غياب الله في حياة الإنسان. شفنا بعض مقدمات أو مقدمة خفيفة عن سفر المزامير، نقدر نتلامس مع بعض النقط المرات الجاية، وبعد كده ناخد مزمور مزمور إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ والابن الروح القدس الاله الواحد امين. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن مقدمه لسفر المزامير، وشفنا تقسيمها وبعض الملاحظات عنها، لكن النهارده نكمل في سؤال مهم جدا بالنسبه للمزامير، هو ازاي ان احنا نسبح بيها ونصلي بيها، لان ده هو محور الخلاص اللي موجود، واللي يهم الانسان ازاي ان هو يقدر يعيش المزامير. وعشان نقدر نصلي بالمزامير هناخد نماذج للسيد المسيح لما صلى بالمزامير. يمكن تستعجبوا او ان احنا بنفوت خلال البشائر الاربعة كده على بعض الملاحظات في حياة السيد المسيح، ان السيد المسيح كان مسبح بالدرجة الاولى بالمزامير، وكان بيستشهد في اوقات كثيرة بمزامير، ويقول كما قال داود بالروح قال الرب لربي، حتى في ليلة آلامه في جثماني يقول لنا ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون. فالسيد المسيح استعمل في تسبيحه سفر المزامير، وكان المزمور اللي سبح بيه ربنا في هذا اليوم اللي هو بدايته اعترف للرب فانه صالح وان للابد رحمته، اللي في وسطه يقول دفعت لاسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا مقدسا. حتى ان الكنيسة خدتها تسبحتها ايضا في اسبوع الالام. وايضا السيد المسيح على خشبة الصليب صلى بالمزامير، الهي الهي لماذا تركتني، يا ابتاه في يديك استودع روحي. كل دي ايات المسيح كان بيصلي بيها من سفر المزامير. فاذا كان المسيح استخدم المزامير وصلى بالمزامير دي، فده يدينا انطباع واحساس قوي جدا بان لينا دالة لما احنا كمان نصلي زي ما صلى المسيح. ان اللي يستخدم نفس كلمات المسيح اللي استخدمها بل دل قانونية زي ما بيقول الاباء ان الصلاة دي تعتبر صلاة رسمية معتمدة بفم الايه السيد المسيح لانه صلى بيها. فعشان كده اول نقطة في ازاي اصلي بالمزامير احفظوا العبارة دي اللي بيصليها ابونا الكاهن في القداس الاغرغوري، لان هي دي طريقة الصلاة بالمزامير. ابونا كده عارفين قبل ما بيقول ارحمنا يقول شعبك وبيعتك ها يطلبون بالترتيب اليك بك معك الى الاب قائلين. وهو ده القانون الاساسي في صلاتنا بالمزامير، اليك يعني الى المسيح، بك يعني بننطقها بفم المسيح، معك بدالة وجود المسيح عمانوئيل في حياتنا. عشان كده بالضبط صلاة المزامير تعتبر كخدمة إلهية، كذبيحة الإنسان بيقدمها، ذبيحة مقبولة زي ذبيحة السيد المسيح بالضبط. أو إن الإنسان بيقدم ذبيحة التسبيح بتاعته زي ما بيقول ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية أمامك. فإذا كان ذبيحة التسبيح دي ذبيحة الإنسان بيقدمها لربنا، فهو بيقدمها للمسيح وباسم المسيح ومع المسيح. عشان كده الآباء اللي اختبروا بركة المزامير وعمق المزامير قدروا يحسوا ان فعلا في المزامير قوة عجيبة جدا. الناس طبعا اللي ما بيفهموش الحتة دي يقولك احنا بنلاحظ ان المزامير ليها قوة، بس عملوا المزامير ايه؟ حجبة، استخدموها كحجبة كتعويذة. لا، المزامير مش حجبة وتعويذة بيعملها بعض الناس علشان تحافظ على الناس وتحل المشاكل وتجوز العيال. لا، الناس شايفة في المزامير قوة لكن مش فهماها او مش عايشاها. وقوة المزامير دي هي انها صلاة المسيح، والمسيح استخدمها في صلاته. وفعلا الانسان اللي بيقدمها الى ومعه وبالمسيح يستطيع انه يختبر قوة هذه المزامير. عشان كده في كل مزمور بنصليه نكتشف فيه حاجتين واحنا بنصلي، اذا كنا فعلا بنصلي للمسيح وبالمسيح ومع المسيح. اول حاجة نكتشفها في المزمور اللي بنصليه هو المسيح ذاته. هتشوفوا ان ما من مزمور مكتوب في سفر المزامير الا والمسيح فيه، معلن فيه. ايا كان هذا المزمور، مزمور تسبيح، مزمور شكر، مزمور صراخ، مزمور ضيق، مزمور انين، مزمور شكوى، الا وهتجدوا المسيح مستعلن فيه. ومش المسيح بس مستعلن فيه، ده المسيح المصلوب هتشوفوا فيه عمل الصليب موجود في كل مزمور. اذا هنطلع بنتيجة ان المزمور على طول هو المسيح، المسيح نفسه موجود في كل مزمور. عشان كده كل نفس شطرة بتصلي المزامير مش بتقولها بقى كفرد او كتأدية واجب او كتعويذة او كبركة، لا، دي النفس اللي بتصلي المزمور بروح واعية تشوف المسيح، لان المزمور فيه المسيح. المسيح هو اللي بيصيغ كيان المزمور كله. واذا قدرت النفس البشرية انها تلمس هذه النقطة تقدر ينكشف ليها سر المسيح بمنتهى الوضوح. تاني حاجة نقدر نكتشفها في المزمور نفسينا، احنا نشوف نفسينا. يبقى بنشوف المسيح وبنشوف نفسينا واحنا بنصلي المزمور. وعلى فكرة زي ما قلت برضك ان المزامير مش تعويذة، يعني ساعات واحد مثلا يبقى فرحان يقولك لو انت فرحان صلي بالمزمور الفلاني، لو انت متضايق صلي بالمزمور الفلاني، لو انت محتار صلي بالمزمور الفلاني. لا، المزامير مش كده، مش انك حسب حالتك النفسية تختار الايه المزمور، لكن المزمور انت تصلي المزمور ايا كان، وسيب ربنا يكشف لك عن اللي جواك. لانك ممكن تبقى مثلا بتصلي مزمور تسبيح وكل فرح وتهليل، لكن روح ربنا يروح كاشف جواك حاجة تانية خالص، يروح كاشف لك خطية موجودة جواك ويبكتك عليها، ويقول لك ازاي انت عمال تحلل وتسبح وعمال تشكر ربنا وجواك حاجة ايه غلط. يبقى المزمور بتاع تسبيح وفرح، لكن الروح القدس يكشف لك عن حاجة تنخسك في كلمة جوا المزمور ده. او العكس، قد يكون الانسان خاطي وعايز يقف يتوب بمشاعر التوبه والانسحاق قدام ربنا، لكن يقف يصلي المزمور اي مزمور، وهو بقى مهيئ نفسه ان هيبكت نفسه وهينقص قلبه، يلاقي ان ربنا ما بيدهوش لا نخس ولا حاجه، ده ربنا بيطبطب عليه وبيديله تعزيه وبيديله رجاء وبيديله فرحه. اذا واحنا بنصلي المزامير اوعوا نفتعل الاحاسيس في المزامير، اوعوا نفتعل مش على حسب الظروف اللي محيطة بينا نتخيل احاسيسنا في المزمور، لكن سيب الروح القدس هو اللي يكشف لك احتياجك واللي يكشف لك نفسك واللي يديك العطية اللي تناسبك، مش بحسب حكمتك او بحسب اللي انت شايفه، لكن بحسب رؤية الله اللي عايز يدينا العطية في الوقت اللي هو عايزه. برضك المزامير هنشوف فيها حاجة لطيفة جدا، ان المزامير بتترجم فينا عمل الاسرار. يعني السر اللي بناخده في الكنيسة ده بنكتشفه في المزمور اللي هنصليه بعد كده. زي مثلا سر التناول، احنا عارفين ان في سر التناول بناخد جسد الرب ودمه وبنتحد بيه، وده سر الفرح وسر الشكر. فتلاحظوا انه الناس بتتناول، الكنيسة كلها بتنشد ايه؟ ها بتقول ايه ساعة التناول؟ مزمور، مزمور 150 اللي هو سبحوا الله في جميع قديسيه. ما هو انت بقيت قديسيه والمسيح بقى فيك، عشان كده انت بتبقى فرحان ومتهلل بالمسيح اللي بقى جواك. يوم شماس خيبان مثلا عايز يبين صوته الجميل، فيوم يزوغ من التناول ما يتناولش، عشان يقف يقول بره قدام المنجلية المزمور بصوته الحلو. يقول بصوت حلو ممكن، لكن ما يقدرش يقول بصوت الايه الفرح، لان المسيح مش جواه، المسيح مش جواه. لكن الفرحة الحقيقية هي اللي بتنطق من خلال الانسان اللي اختبر السر، فيقدر يقول المزمور قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. ما هي كل دي مقتطفات من تسابيح المزامير. فلا يهرب من التناول عشان يسبح ما يقدرش يسبح. فالمزمور بيكشف عن عمل السر اللي انا بختبره وبجوزه وبعيشه. عشان كده بقى مهم ان انا افهم الحتة دي، اذا كان المزمور ذبيحة انا بقدمها للمسيح وبالمسيح ومع المسيح، والمزمور بيكشف لي عن المسيح وبيكشف لي عن نفسي، والمزمور فيه سر الاسرار او بيكشف عن فعلا اذا كنت دقت طعم الخلاص من الاسرار اللي انا بعيشها وبمارسها. فعشان كده ينبغي ان انا لما اجي اقول المزامير واصلي بالمزامير ينبغي ان يكون عندي التزام امانه، لان الحاجه اللي بتحاربنا كلنا لو جينا وقلنا ان احنا نصلي بالمزامير تلاقي بقى الانسان ايه، اصلنا تعبان، اصلنا مشغول، الملل والكسل والصداع وعايز انام، ويبتدي الانسان يتمنع ويبتدي الانسان يشوف حجج، ولو وقف يصلي بالمزمور فكره يشت. لا، الصلاة بالمزامير عايزة التزام مش عايزة تراخي. واذا التزم الانسان بصلاة المزامير بالرغم من تعب الجسد وبالرغم من عدم الرغبة والميل للصلاة بالمزمور، اذا التزم الانسان يلتزم الروح القدس بالتعزية للانسان. لان مش ممكن ربنا يشوف انسان ملتزم وربنا ما يلتزمش نفسه، لكن الروح القدس يشوف كده واحد واقف يصلي المزمور ونص رجله متنية وهو عمال يتاوب وهو مسنود على الحيطة وهو متراخي ومتكاسل، الروح القدس ما يلتزمش تجاهه بأي شيء. إذا كان الإنسان مش مقدر اللي هو بيعمله يبقى الروح القدس يسقط تعزية إزاي؟ ما يسقطش تعزية. عشان كده يرجع الناس تقول الصلاة مملة وما بنفهمش حاجة من المزامير، وعلى رأي أحد الآباء يقول بدل ما بنزمر بالمزامير إحنا بنتزمر على المزامير. بدل ما بنزمر بالمزامير، بدل ما بنسبح بالمزامير وبنفرح بيها، احنا بنتزمر على المزامير. مش فاهمين، مش عايزين، مش عارفين ايه لزومها، كلام صعب، معرفش ايه. كلام طلاسم للنفس الغير ملتزمة، للنفس الغير واعية، للنفس الغير صافية. ويخش الناس تصلي وتطلع زي ما هي بالاجبية. لكن لو النفس دي فعلا نفس ملتزمة بصلواتها وباشتياقاتها وبرغباتها، الروح القدس يلتزم ايضا بتعزية النفس اللي بتصلي المزامير بهذه الروح. يقول كده الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالايه؟ بالابتهاج. الانسان اللي بيلزم نفسه، اللي بيغصب جسده، اللي بيقمع فكره، اللي بيزرع بالدموع لابد ان يحصد بالابتهاج، لابد انه ينال تعزية صلاته بالمزامير. والتعزية دي زي ما قلناها انه يشوف المسيح، يستعلن المسيح ليه من خلال المزمور، وانه يشوف نفسه على حقيقتها كما يريدها الله. دي تعزية كبيرة جدا ان الانسان يشوف نفسه حتى لو كانت شفوان النفس ده فيه تبكيت وتوبيخ. ويقول الاباء ان الحاجة الوحيدة اللي تزرعها وفي نفس الوقت تحصد منها هي المزامير. اي حاجة بتزرعها لابد ان انت تستنى فترة عشان ايه؟ تحصد. لكن المزمور تزرعه في نفس اللحظة تحصد ايه؟ منه. اذا التزمت يلتزم روح الله بتعزيتك وبإعطائك. عشان كده سفر المزامير هو سفر الخلاص. لان الخلاص عبارة عن ايه؟ الخلاص عبارة انك تشوف المسيح وتشوف نفسك. واذا كان بولس الرسول بيقول لنا في احدى الرسائل بتاعك تمموا خلاصكم بخوف ورعبة. الله، هو خلاصي ناقص عشان اتممه؟ مش الخلاص اللي المسيح ادهولنا ده خلاص كامل؟ خلاصي ناقص في ايه عشان اتممه؟ المسيح اداني خلاص كامل، لكن تتميم الخلاص هو ان الخلاص الكامل اللي صنعه المسيح اخده ليا، اكتشفه، اعيشه. الانسان اللي بيصلي بالمزامير انسان بيتمم خلاصه، بيشوف العمل اللي عمله المسيح من اجله وبيتمتع بيه وبيسبح ربنا بيه وبيعيشه. فعشان كده الصلاة بالمزامير شيء مهم جدا لتتميم الخلاص. تخيلوا بقى لو كل واحد فينا ملتزم بانه يصلي المزامير بتاعته ويصليها كتقدمة ذبيحة امام الله ويكتشف سر الخلاص فيها. لو انا بعمل كده وانت بتعمل كده وانت بتعملي كده تبقى الكنيسة بتاعتنا مليانة خلاص. لاني مش بس بتمم خلاصي لاجل نفسي فقط، لكن ده انا بكمل الخلاص في الكنيسة، في الجماعة، في الكنيسة ككل، في البيت ككل. عشان كده قد ايه خطير الصلاة بالمزامير ده، هي قد ايه خطير جدا ان الانسان يصلي بالمزامير لكن يصليها بوعي وبملء الروح. حاجة العجيبة ان في العهد القديم نشوف اول ناس سبحت كان شعب اسرائيل لما عبر البحر الاحمر، ولما كانوا من خروف الفصح، ولما شربوا من الصخرة اللي اتضربت. ده شعب اسرائيل رقص واخذت مريم النبية تدف بيديها، وكل الشعب تهلل وفرح وسبح من اجل موضوع خلاص جسدي حصل. عشان اجسادهم نجت من الموت، عبروا البحر الاحمر ونجوا من فرعون، وعشان لقوا المية اللي شربوها، وعشان لقوا المن اللي كلوه من السلوى، كل ده كان من اجل خلاص الايه؟ الجسد. من اجل خلاص الجسد رقصوا وفرحوا وتهللوا. بينما احنا مشكلتنا وخيبتنا كبيرة جدا، احنا اللي مش قادرين نفرح ونتهلل ونسبح ونرقص بالمزامير. احنا اللي مش نلنا خلاص الجسد، ده احنا اللي نلنا ايه؟ خلاص الروح. احنا اللي نلنا خلاص الابدي. هم من اجل الخلاص الزمني رقصوا وفرحوا وسبحوا وكتبوا اروع التسبيحات. لكن هاتلي واحد دلوقتي فرح وتهلل ورقص من اجل الخلاص الغير زمني، من اجل الخلاص الابدي. احنا ما بنزمرش بالمزامير، احنا بنتزمر على المزامير. عشان كده شعب اسرائيل بيبكتنا ويوبخنا انهم من اجل مواضيع خلاص جسدية عرفوا يصلوا ويسبحوا ويقدموا ذبيحة التسبيح. بينما احنا المتمتعين بالخلاص الروحي مش قادرين نتهلل ونفرح بهذا الخلاص، وعمالين نشتكي ونقول لا ما بنعرفش نصلي المزامير، لان مفيش وعي، مفيش ادراك، مفيش تلامس بالخلاص. لكن بقى لو احنا حطينا ذهننا بقى من دلوقتي ان احنا لا هنعيش المزامير وهنصلي المزامير بفرح وبتسبيح وبابتهاج وبشكر وبحمد، هنكتشف الخلاص اللي موجود في المزامير، هنشوف المسيح اللي موجود في كل مزمور، وحنشوف نفسينا في كل مزمور. لا يتغير حياتنا ويتغير سلوكنا ويتغير حتى معنى وجودنا. ده سليمان وقف يقول مزمور ساعة ما بيفتتح الهيكل. حصل ايه لما قال المزمور بتاعه سليمان؟ حد فاكر اول ما صلى المزمور بتاعه؟ حل السحاب وامتلأ البيت من مجد الرب، حضور ربنا على طول. شوفوا خطورة المزمور. المزمور بيوصل الانسان بربنا، يخلي الله يحضر يحل الانسان الخاطي. لما يصلي المزمور يتمتع بحضور الله. الانسان الخاطي لما يصلي المزمور يتمتع بحضور الله. هو اتصال بين الانسان والله. عشان كده نفهم ونقدر قيمة ان الانسان يصلي بهذا المزمور، تستدعي حضور الله ووجود الله على طول. ده سر القوة اللي موجودة في المزمور، هو حضور الله، مش انه يتعمل احجبة ويتعمل تعويذات. عشان كده كان يكون المزمور سوى حضور المسيح، ويمهد للإنسان الخاطي أنه يتمتع بهذا الحضور. عشان كده صلاتنا للمزمور ينبغي أنها تقودنا للإحساس بحضور الله والتمتع بالحضرة الإلهية. تقول لي يا ما صلينا بالمزامير وما حسناش بهذا الكلام، يبقى الغلط فين؟ مش فينا، يعني ايه فينا؟ الغلط في الهدف اللي بنحط المزامير علشانه، او بنصلي المزامير علشان الهدف، اي هدف. احنا للأسف حتى المزامير بنصليها من اجل الحصول على عطايا مادية، بننحاز للماديات وبنميل للماديات وبنستغل الروحيات علشان تحقق لنا الايه؟ الماديات. يعني اقف اصلي المزمور علشان انجح، اقف اصلي المزمور علشان تجيلي عطية معينة. زي بعض الاشخاص تورينا قد ايه يعني احنا ما بنبقاش فاهمين اللي بنعمله. بنت صغيرة واقفة تصلي بمنتهى الحرقة والخشوع والخضوع قدام ايقونات القديسين وبتقول مزامير، بس يا ترى ليه؟ عشان ربنا يجوزها واحد معين حطها في ذهنها. ايه ده؟ عشان كده ما بنختبرش حاجة، بنستغل الروحيات لكي ما توصلنا الى الماديات. لا، انا بصلي المزمور عشان اتمتع بحضور ربنا، مش ناخد عشان اخد حاجة من ايدين ربنا وامشي وبعدين في الاخر نقول ربنا ما بيسمعش ليه. الموضوع مش كده، مش حاجة عمال انا عيط عليها عشان ربنا يدهاني. لا، ده انا بصلي بالمزمور من اجل التمتع بحضور الله. تقول لي يعني ما حطش طلبات قدام ربنا؟ اقول لك الطلبات تتحط في حضرة ربنا وتقول له لتكن حسب مشيئتك، مش ان انا احط ربنا علشان يحقق لي الطلبات اللي انا طالبها. فرق كبير بان ربنا يكون الهدف وان ربنا يكون الوسيلة اللي انا بستغلها عشان تحقيق اهداف اخرى. انا بصلي ليه؟ ده سؤال خطير جدا. وانا بقول المزامير ليه؟ تعويذة ابونا قالها لي عشان تحقق الطلبة الفلانية، روح صلي المزمور ده 10 مرات. ايه 10 مرات؟ روح صلي المزمور عشان تتمتع بحضور ربنا، روح صلي المزمور علشان توجد في الحضرة الالهية مش علشان تلتشلك عطية مادية. صحيح لتعلن طلباتكم لدى الله، لكن الطلبة المادية ما هياش الهدف وربنا الوسيلة ابدا. عشان كده برقع الانحياز الى الماديات هو اللي بيحجب تمتعنا بحضور الله. عبارة عن برقع. برقع يعني ايه؟ ستارة، حجاب كثيف جدا بيغطي عينينا، بيخلينا ما نشوفش ربنا لان احنا منحازين الى المادة. احد الاباء بيقول ايه هو مفهوم القداسة، يعني ايه حياة القداسة؟ بيقول حياة القداسة في كلمة واحدة هي الانحياز الدائم الى الله. يعني الانسان يميل باستمرار الى كل ما هو الهي، انحياز دائم مش انحياز مؤقت نتيجة مثلا انفعال او نتيجة احتياج او نتيجة ان انا عايز طلب معين فاقوم انحاز ناحية ربنا. لا، القداسة هي انحياز دائم.